كان زواج سيدنا علي رضي الله عنه بسيدتنا فاطمة عليه السلام زواجا مباركا، أثمر ثمرة مباركة عظيمة. حسبك أن تكون هذه الثمرة الحسنة والحسين وأم كلثوم وزينب رضي الله عنهم جميعا، سيدا شباب أهل الجنة وريحانتا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهو الذي سماهما الحسن والحسين. قد كانت قصة تسميتهما قصة طريفة، فقد كان سيدنا علي رضي الله عنه مولعا بالحرب كما قال عن نفسه: كنت رجلا أحب الحرب، فلما ولد له ولد سماه حربا. فنفى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هذا الاسم وغيره إلى الحسن. وهذا يدلك على سنة كان يفعلها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في إبداله الأسماء التي كانت مكروهة أو التي تدل على معنى قاس أو التي تدل على معنى فيه تزكية للنفس، كان يبدلها إلى أسماء أخرى تكون حسنة في النفس وفي وقعها على الأذن. فغير اسم حرب وأسماء سيدنا الحسن بالحسن. ثم لما جاء سيدنا الحسين، وقد كان الحسن رضي الله عنه أسن من سيدنا الحسين بسنة، ولد بعده في شعبان، وكان سيدنا الحسن رضي الله عنه ولد أيضا في شعبان من السنة الثالثة، وكان الحسين رضي الله عنه ولد في السنة الرابعة في شعبان أيضا. وقد كان ريحانة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان ريحانتيه، والريحان إما أن يكون من الراحة والرزق، وإما أن يكون للحظ معنى الشم والتقبيل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبهما حبا عظيما يلوح ذلك في أفعاله وكلامه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشاهد الناس كلهم منه ذلك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه يخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى إلى خباء بضعته الطاهرة فاطمة إلى بيتها، فجلس فقال: أثم لكع، أثم لكع. ولكعها هنا إشارة إلى الطفل الصغير، يعني حسنا رضي الله عنه. قال: فظننت أنها تحبسه شيئا من أجل أنها تغسله، فجاء يعدو ويشتد في عدوه، يعني أقبل سيدنا السيد المبارك سيدنا الحسن عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم يجري، وهو طفل يجري إلى جده المبارك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، قد ألبسته أمه سخابا، والسخاب هو شيء من الطيب من العود والعنبر وأخلاط الطيب تجعل كالعقد يلبسه الصغار. فجاء فأقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقبله وجعل يشمه ويحضنه ويقبله ويقول: اللهم إني أحبه فأحبه وأحب من يحبه، اللهم إني أحبه فأحبه وأحب من يحبه. ونحن نشهد الله تبارك وتعالى والمنة لله عز وجل أننا نحب سيدنا الحسن رضي الله عنه وأرضاه. وقد كان هذا الحب يتلاقى أصداؤه في نفس سيدنا أبي هريرة لما رأى هذا المشهد. فلما كان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت تدمع عينه إذا رأى الحسن تذكرا لحب حبيبه صلى الله عليه وسلم إياه، ولأن سيدنا الحسن رضي الله عنه كان شبيها بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كان أشبه الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم من صدره إلى رأسه، وكان سيدنا الحسين أشبه الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما أسفل ذلك، حتى إن سيدنا أبا بكر رضي الله عنه كان له لمح إلى هذا، فكان يداعب سيدنا الحسن رضي الله عنه ويرقصه وهو طفل، كما كانت أيضا ثبت ذلك عن فاطمة عليها السلام أنها كانت ترقصه، أم ترقصه فكانت تقول: بأبي شبيه بالنبي ليس شبيها بعلي. وكذلك كان سيدنا أبو بكر رضي الله عنه مواطأة منهما، أو أن ذلك كان كلاما فاشيا فيهم كما حقق ذلك الإمام ابن حجر رحمة الله على الجميع، فكان يحمله على عاتقه ويمشي به في طرق المدينة ويقول: بأبي شبيه بالنبي ليس شبيها بعلي، على نبينا وعلى آل بيته صلوات الله وسلامه. فكان سيدا وسيما قسيما شريفا ربانيا جوادا ممدحا رضي الله عنه وأرضاه. كذلك كان سيدنا الحسين رضي الله عنه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبهما حبا عظيما، حتى إنه مرة عليه صلوات الله وسلامه كان على المنبر فأبصر واحدا، فأبصر هذين الطفلين ولديه الحبيبين سيدي شباب أهل الجنة على نبينا وعلى آل بيته صلوات الله وسلامه، واقف على المنبر فإذا بهما يمشيان فيعثران، يوشك أن يقع، تختلف أرجلهما في ثيابهما فيقع، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من على المنبر وأجلسهما بين يديه وقال: صدق الله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، رأيت هذين الطفلين يمشيان فيعثران فلم أصبر عن ذلك. لم يستطع صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم والرحمة المهدى أن يرى حبيبيه وابنيه وابني حبيبته على نبينا وعلى آل بيته صلوات الله وسلامه يمشيان فيعثران، فلم يطق ذلك فأجلسهما بين يديه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكان يظهر هذا الحب عليه صلوات الله وسلامه ويحتمل منهما ما لا يحتمل من الآخرين، فكان يسجد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فيأتي سيدنا الحسن فيرتحل ظهر جده عليه صلوات الله وسلامه، ويكون في الصلاة يأتي الحسن أو الحسين فيعلو أي واحد منهما ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ يطيل الصلاة، لا ينهره، لا يكدره، حتى يخشى بعض الصحابة أن يكون أصاب النبي صلى الله عليه وسلم شيء، فلما سألوه بعد الصلاة قال: إن ابني هذا ارتحلني، أخذني كالراحلة عليه الصلاة والسلام. انظر إلى رفقه حتى في التعبير عليه الصلاة والسلام. فكرهت أن أعجله، كرهت أن أعجله. وتلك رسالة عظيمة سامية إلى أولئك الذين ينهرون أبناءهم ولا يريدونهم أن يحيوا طفولتهم، وهذا في المقام الشريف مع أعظم الخلق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يعلو الواحد منهم ظهر جده صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، فيطيل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم السجود، حيه له ولا يعجله ولا ينهره. والآن تجد الرجل قد يكلح وجهه وقد تقسو ألفاظه وقد يصخب مع ولده وقد يعدو عليه وقد يعتدي عليه فيضربه، وهو طفل صغير لا يعي شيئا، ويصرخ في وجهه، ويريد هؤلاء الذين يظلمون أبناءهم أن يسرقوهم من طفولتهم فيعيشوا غير سنهم، فيحجبوهم عن معاني الطفولة ورأفتها ورقتها ورحمتها. هكذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وقد كان لهما حال عظيمة. سيدنا الحسين وسيدنا الحسن كانا نجيبين تلوح عليهما مخايل النجابة من الصغر، وفي موقف عظيم طريف شريف يدلك على حال سيدنا الفاروق رضي الله عنه، أنه كان كما كان سيدنا أبو بكر رضي الله عنه، كانا يحبان آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم حبا عظيما، لا سيما الحسن والحسين. فكان سيدنا الفاروق رضي الله عنه يفرض لهما من بيت المال مثل فرض أبيهما، فكان يعطي كل واحد منهما 5000 درهم كما كان يعطي أباهم مع أنهما كانا صغيرين. وفي مرة من المرات، وتلك قصة صحيحة، كان سيدنا عمر رضي الله عنه واقفا على المنبر فأبصره الحسين وهو طفل صغير عليه السلام، فقال له: انزل من على منبر أبي واذهب إلى منبر أبيك، بلهجة الطفل وتصوره. فتبسم سيدنا عمر رضي الله عنه وقال: ليس لأبي منبر، ثم أخذه فأجلسه بجواره. فلما نزل وفرغ من خطبته قال: أي بني، من علمك هذا؟ يلطفه ويداعبه، فقال: ما علمني أحد. فقال له سيدنا عمر رضي الله عنه كلمة شريفة دالة على ما في قلبه من الحب الشريف لأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: أي بني، والله ما نبت الشعر على رؤوسنا، ما اكتسبنا الكرامة والقيمة في هذه الدنيا معنى هذا الكلام. ما نبت الشعر على رؤوسنا إلا بفضل الله ثم بفضلكم أهل البيت. ما أنبت الشعر على رؤوسنا إلا الله ثم أنتم أهل البيت. انظر إلى هذه الكلمة من سيدنا الفاروق رضي الله عنه الذي سمي فاروقا صادعا بالحق يفرق بين الحق والباطل، وقد كان شديدا مهيبا جليل القدر رضي الله عنه، ولكن انظر كيف يلاطف هذا الصبي، هذا صبي سيد، هذا حبيب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقد كان كذلك بعد ذلك لما قسم في يوم من الأيام أقمشة على المسلمين فلم يجد شيئا يليق بالحسن والحسين. الله، فماذا فعل سيدنا عمر؟ أرسل إلى اليمن، من المدينة أرسل إلى اليمن ليشتري أثوابا للحسن والحسين. فلما أن حضرت الأثواب قال الآن طابت نفسي، الآن لا تطيب لي الحياة. في هذا الأمر اليسير هذا يدلك على عظيم قدر حب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم في قلب سيدنا الفاروق رضي الله عنه. نشأ سيدنا الحسن رضي الله عنه في ظلال جده وأبيه وأمه على نبينا وعلى آل بيته صلوات الله وسلامه، وكان محبوبا من المسلمين، وكان أخوه كذلك. سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه له موقف تندى منه العين. كان في جنازة فأبصر الحسين، فأبصر أن هنالك ترابا أصاب قدم الحسين. ماذا فعل سيدنا أبو هريرة؟ جثى وجعل يمسح التراب عن قدم سيدنا الحسين بثيابه. كان يرى الحسن فتندى عينه ويبكي. وفي مرة من المرات قال لسيدنا الحسن اكشف لي عن الموضع الذي كان يقبلك فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فكشف عن بطنه فقبل بطنه حبا لهؤلاء السادة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. فكان هذا حال الصحابة. حتى سيدنا عمرو بن العاص كان يقول عن سيدنا الحسين هذا أحب أهل الأرض إلى أهل السماء في يومنا هذا. كان إذا رآه يقول هذا أحب أهل الأرض إلى أهل السماء. كان هذا حالهم في معرفة قدر هؤلاء الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. وألحقنا بهم في زمرتهم، فإن أعظم صلة بينك وبين أولئك صلة الحب الصافي، أن تحبهم ذلك الحب الذي نبع من قاعدة السنة فتقربت به إلى الله عز وجل. فما أعظم بركة هذا الحب على دينك وعلى حياتك وعلى قلبك، هذا الحب على دينك وعلى حياتك وعلى قلبك.